بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة: إذا سلك الطالب التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته وخاف الشيخ زجره أوصاه بالرفق بنفسه، فذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ونحو ذلك مما يحمله على الأناة والإفقاد في الإشت. بالنسبة طبعا طالب تحصيله غالبا يكون مثل السيارة التي لا قائد لها، لا واحد راكب ومشيها، لا فيها فرامل ولا فيها دركسيون، ومشي ممكن تقص تكسر ممكن تغرق اي شيء. طالب يحتاج الى فرامل، ولا يكون هذا الا في يد شيخ الذي يراعيه. فان بعض الطلبه ممكن تلاقيه واقف ما بيمشي، فاكر ان هو ماشي، وقد يكون مسرعا وفاكر ان هو برضه ماشي صح وماشي غلط. فذلك يحتاج الى تضبيط، متى يفتح يشد، متى يرخي ويقف، وفي اي العلوم يمضي وفي اي العلوم يقف، كيفيه الحفظ، كيفيه القراءه، كيفية المتابعة، كيفية الدرس، وأستمع لمن ولا أستمع لمن. كل هذا لابد أن يكون عند الطالب في أول الطلب، لأن كثير من الطلب بيضيع عمره. يضيع بعض أعرف بعض الشباب تلاقي أعمال عاوز يدرس كلها، يروح لواحد ما عرفش مين عنده أصول فقه، واحد مش عارف مين عنده مذهب عشان ياخد منه فقه، مش عارف راح لمين، واحد مش عارف صبته مين في مين. الشاهد هو حصل، لكن وقع له أمران عظيمان جدا. الأمر الأول خلل عقدي في داخل قضية الولاء والبراء والتمييز بين الطيب والخير. واحد انسان طول عمره بياكل فجل، فجل حلو ولا وحش؟ ولا وحش كويس. لما اجيب له مع فجل تفاح هيستطعم التفاح؟ انا بقول له عن تجربه، انا لما جينا من اليمن طبعا هناك ما كانش فيه الا هو الفجل، كان يوم ما تاكل فجل ده كانك اكلت موز وتفاح وبرتقال. عند الاولاد بقى لما جينا هنا كان فيه بقى المانجا والكلام الحاجات الحلوه دي، رفضوا ياكلهم. كان جلسنا سنين الى ان استطعموا. تجيب للولد ولا البنت مانجا ما استطعمهاش. فذلك طالب العلم إن لم يستطعم المنهج الصحيح المضبوط لا يمكن أن يستطعم طعم تاني آخر. أي حاجة حلوة بعد كده هتجيله ده وحش، لأنه إيه؟ ألف الشيء الوحش. الناس اللي عايشين مثلا زي حاليا في الخليج بيشربوا المية اللي هي المية البيضة، لما عملوا المية الجديدة دي هيتعبوا. معلش يا دكتور ما تزعلش مني، هيتعبوا. ليه؟ لأن ألفوا المية هناك ليها ريحة معينة وشكل معين، لونها اسمر ولا زي الزيت مش عارف ايه. حاليا دلوقتي بيعملوا المواسير دي بعد ايه؟ بعد ما خلوا الكلى فلذلك الانسان اذا الف شيء غالبا بيصعب الايه؟ التغيير، بيحتاج فتره. فطالب العلم يحتاج الى توجيه كامل في اقدامه وفي احجامه، في اخذه وفي رده. يبقى الامر الاول بيحصل خلل عقدي داخلي، ده رقم واحد. رقم اثنين، في اول الطلب الحشو ده كله بيروح. بعض الشباب يقول لك انا خلصت مش عارف ايه، ابدا انا البيقونيه والبعث الحسيس ووصلت التدريب الراوي والفيت السيوطي وي وي وي وي وي ولا حاجه خالص. اسال لي كده اللي بيطلع الاول ثانوي العام اللي هو داخل كليه الطب اعلى درجه، خرج من الطب بعد اثنين ثلاثه تذكر حاجة من أيام العالم، حشو ده حشو ده الدماغ سرعان ما يزول. وذلك العلم يا أخوانا لابد أن يدي قطرة، كل قطرة إن لم تضع في قلبك أثر تبقى فاسدة، لا أثر لها تبقى لا قيمة لها. ولذلك العلم درجة درجة سلم سلم، ولابد أن يظهر لكل علم تأخذ أثر. وذلك دائما بقول للإخوة بقول لهم إيه، وبعض الاخوه الكلام ده قد لا يقتنع بيه اصلا، اقول له طلب العلم الاساس انك تعمل لك وتد لقلبك في طلب العلم، وتد تربطه. في زمان انا احب اتفرج في اللي هم بتوع يسموها ايه كره الكره تنس، احب اشوف بتوع التنس دول جامد بعله. انك تشوف ده من عيال صغيرين الكرة لما تروح بعيد يروحوا ايه؟ يجيبوها، تروح بعيد يروحوا يجيبوها، واقفين كل ما تطير الكرة يروحوا جايبينها. بعد كده لقيت ان العيال الصغيرين دول هم اللي بيكونوا ابطال التنس فيما بعد. فكان هذا يستروحني جدا ان الذي سعى في الخدمة من الصغر لابد ان يكون رأس بالخدمة. لكن اللي هو من الصغر طالع شيخ و خلاص هو هيبقى شيخ شيخ اسم، لكن في ذاكرة التاريخ فاشل صفر. وشوف كم في التاريخ من أقوام يعني نسوهم التاريخ لا وزن. يعني معلش ماذا يعني نذكر بعض الأمثلة في أي زمن من الأزمان، كم كان مع سعيد بن المسيب وقت الذروة، لو قل كل هذا الجيل كان بيطلب علم يمكن الواحد ما يتخيلش المنظر، كلهم كانوا طلبة علم، ما نبغ منهم إلا أسماء معينة بقيت على مدار التاريخ. ارجع تحت، من كان من أقران سفيان ثوري بن عيينة حماد، كم واحد؟ 17. كل من كان على ظهر الأرض بيطلب علم. من كان أقران الخطيب البغدادي؟ لا برضو أشياء كثير. ابن الجوزي اللي بيقول لك كان بيحضر لي 200,000، و 200,000 مش واعظ بقى مثلا، ملازمين لي لما أحمد نفس المشكلة. أين أقران هؤلاء؟ ذهبوا مع التاريخ، لا أثر لهم، ما بقي إلا من نقش العلم في قلبه. إذا تيجي الطالب أول ما يخش ولا مش ما بستفيدش حاجة، مش عارف إيه، وراح واللي ما بستفيدش ده من 20 سنة ما استفاد ولن يستفيد، لأنه مش فاهم الطريق، ما أسلم نفسه إلى سائق سيارة ما شاء الله ماشي بيروح يجيب طفل بيسوق سيارة ويضيع. فلذلك طلب العلم يحتاج إلى تأصيل، والتأصيل هذا من شخص عنده خبرة وعنده تجربة، وربما ترى نفسك في مؤخرة الصفوف. يعني أحيانا كان معنا طلبة، أنا عن نفسي كنت أشوف هذا الطالب أتمنى إن أكون أشل النعل بتاعه، وأتمنى أشوف هذا شعلة، يعني شعلة من العلم والحفظ وي وي وي. وبعدين على مر التاريخ والزمن في عقدة بسيطة جدا يمكن في 20-30 سنة اختفى من الذاكرة تماما. التقيت مرة في القاهرة بأحد الإخوة اللي كان معي، وهو كان طبيب، يعني كان أخ من النوادي حفظا وقراءا وإفادة، وكان له سبحان رب. قابلته انظر طبعا البنطلون والقميص واللحية كده، وسمع ان انا موجود المسجد مسجد كابول في مدينة نصر، قال يا شيخ قابلني، انا ذهل ذهل، اين انت يا فلان؟ قلت انا اهاب اكلمه. قال جيت حضرت بقى دلوقتي يا استاذ دكتور الفلان الفلاني، ولكن والله ما زلت في قلبي، ولما سمعت انك موجود جيت لك. انا تجيني انا؟ لأن كنت أنا أتمنى أنا الذي أتي وأنا الذي أحضر لك الدنيا. ولذلك طالب العلم إن لم يؤصل نفسه تأصيل علم على يد أهل الخبرة هلك، فحشى حشى حشى وراح. يعني اللي درس مثلا 200-300 كتاب دي وسابهم 3-4-5-6 سنين 10 سنين 20 سنة انتهى خلاص الأمر. فلذلك لابد يكون الطالب عنده منهج تحصيل، امتى يقف وامتى يمشي، امتى يشعر انه هو على الطريق وامتى يشعر انه ممكن يفك ويبتعد من الطريق. لان الامر بيشمل امرين يا اخوان، امر حسي تلمسه وامر معنوي، ان قلبك اللي بيحرك، قلبك اللي ايه. ولذلك ربما يكون في قلبك من الهوى جزء بسيط جدا، هذا الجزء يكبر يكون قنبله فيه فيجرفك ويبعدك عن الطريق تمام. فإذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله أو تحمل طاقته وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه، إنه ممكن شدد جامد جامد أو أي ده ممكن ينجى. وأحيانا يا إخواننا دايما دايما فترة الفتور عند الطالب المجد طالبا بتطور، ركزوا معي هذه مهمة جدا، فترة الفتور عند الطالب المجد غالبا بالطول. جي برضو بقيس الامور الدنيوية، تلاقي طالب الثانوية العامة او الطالب اللي في الطب او غيره اللي هو ماشي صاروخ، لما بيكن شوية بيبقى شكله عامل ازاي؟ انكم عارفين كان عندي كتاب عارف ازاي ليه؟ لانه نزل من اعلى الى ادنى، الادنى دي ممكن تقعد وممكن يضيع. وكم رأينا من طالب سابوا الطب وسابوا الدراسة خالص لانه معرفش يعالج نفسه، معرفش يمشي في الطريق المضبوط، لأنه من أعلى إلى أدنى. فأصعب فترة في حياة طالب العلم الفتور، النزول المفاجئ، مش النزول في الالتزام، هو ملتزم، اللحية موجودة والجبهة، لكن بيحصل له لحظة فتور من الشدة، حصل ضيق في قلبي، اختناق، تدخلت العلوم في عقلي، وقف، لما وقف شوية وقف. فلابد الإنسان يحاول يضبط السرعة، السرعة، وطبعا ده لا يكون إلا على يد من يكون قريب منه ويراعيه ويحفظه ويدله على هذا الأمر. فأوصاه بالرفق بنفسه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. طبعا يعتبر ده أثر. ونحو ذلك مما يحمله أو يحمله على الأناة والاقتصاد في الاجتهاد. يعني خليه يمشي إيه بتأني بقى، لما يشد قوي ممكن كما قلنا يصعب عليه تدارك حاله، يفضل ماشي ماشي لغاية وقف وقف نهائيا، نسأل الله السلامة. وكذلك إذا ظهر له نوع من سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك أمره بالراحة، لأن لو زادت السآمة بتأدي لاكتئاب في النفس ما يعرفش عليه، فلازم إيه يتابع، له لا خف شوية، زود شوية، وهكذا إلى أن ينضبط الحال عنده. وتخفيف الاشتغال ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يتحمله فهمه أو سنه. ده أول حاجة يبدأ بها طالب، يقول لك أنا عاوز أدرس أصول فقه، ده لسه ما عرفش أي حاجة فيها، عاوز أدرس مصطلح، عاوز أدرس ما عرفش إيه. هو لا منع إنه يدرس بدائيات، لكن بقى إنك تخش في العميق مباشرة بلا أصول عندك لا يصح. ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه، برضو عاوز يخش في حاجات كبيرة بلا أساسيات لا يجوز. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. يجي لك واحد ما تعرفوش غريب يقول لك أنا والله إيه رأيك، عاوز أدرس المغني، فأنت ما تعرفش عنه إيه، عاوز أدرس البخاري، عاوز أدرس الكتاب الفلاني، لابد أن تنظر إلى حالي وما يصلح. بعض الناس يعني في العوم ممكن يعوم على الشاطئ آمن ويعوم كويس، ممكن يقعد طول النهار يبلبط في المية على الشاطئ، لكن لو دخل شوية لجوه يغرق. فنفس القضية ممكن بعض الشباب ما ينفعوش إلا تقول له مثلا خد مثلا اللؤلؤ والمرجان، بلوغ المرام، أي كتاب من الكتب ممكن يحفظ. طب تعال خش في البخاري، حاضر واحفظه ان شاء الله. دخل بدء الوحي، الايمان، العلم، شويه في طهاره لانه ايه ما ينفعش الا ايه في المصارف وعلى البر والناس كبار. فلذلك لابد مراعاه حال الطالب في تقلبه ومزاجه وطباعه. فان لم يحتمل الحال التاخير اشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب. لو خبا ممكن يفك خالص، ممكن يعرض عليه ايه ينتقل لحاجة بسيطة جدا اللي هو أنه يواصل السير. فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهني، وإلا ترك يمشي في الومشي طالما أن ذهنه وقاد وماشي ويتحمل لا حرج. وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة الذهن يزيد البساطة، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاط. لو الطالب نزل عن حالي هيبقى بليد، لو هو نشيط لازم تديله ما هو ايه في درجته، والطالب البليد لما تنشطه هيعمل ايه هيفك. فلازم نراعي كل ظروف كل طالب وحال كل طالب. وبرضو الناس علوم ممكن او يعني تيب العلوم للقلوب حسب حال الناس. بعض الناس محبب له القرآن، ممكن يقعد يقرأ قرآن طول النهار، قرآن ويمتن ويحفظ ويقول غفور رحيم كم مرة ورحيم ودود كم مرة ودود، كل ممكن أي شيء في القرآن يحفظه جيد. لو تنقله الحاجة تانية ما ينفع، تقيل فشل وضاق، ولازم بقى يمتن. تنقله بقى تنقله إيه طريقة مدللة بدرجة درجة حتى يعادل ما هو عليه من أصل من الأصول. وكذلك العكس، بعض الشباب ممكن يشتغل بفن من الفنون ويترك باقي الفنون، فلابد برضو يدرج في الانتقال إلى غيره من الف. بعض الشباب تلاقي بطبعي يحب يفهم بالراحه، او تقول لي بس بالراحه عليا ويفهم كويس ويشتغل معك كويس، والبعض ذهنه وقاد عاوز تحشيله كتير، تحشيله ممكن يستفيد. كل حسب الطبع. ولا يمكن طالب العلم او الطالب من الاشتغال في فنين واكثر اذا لم يضبطها بل يقدم الأهم فالأهم. نظام الكشكول غير مجد. النظام اللي هو الأكاديمي الحالي ده اللي موجود حتى الدول اللي نقلته لينا بيقولوا نظام فاشل. إن تدي للطالب بتاع مرحلة اللي تدي له 6 كتب الترم الأول وست كتب الترم الثاني وتسع كتب في الترم الأول وتسع كتب في الترم الثاني. ويبدأ بقى يدرس الصبح إنجليزي وبعد الحصة الثانية فرنساوي وبعدها مش عارف بلجيكي وبعدها علوم وجغرافيا والتاريخ والكلام كله بقول ده فاشل. النظام الآن في أوروبا اللي هم الكفرة خدوا مننا إحنا إنك تديله علوم مستقلة لغاية ما يخلص. علم مستقل. بالنسبة للعلماء زمان كانوا كده. يعني يجي يمسك الواحد يأصل القرآن خلص القرآن خلص. اللغة إنجز في اللغة. مع أخذ طراطيف من باب يحضر المجالس عاد. بعدها الحديث. زي كما قالوا خذ من كل علم شيء. تعرف مجرد على سبيل المعرفة. أعرف يعني إيه مصطلح إيه أصول إيه البخاري مسلم أبو داود إيه مش معودش مغصروش خالص لا أعرف على سبيل المعرفة. ودائما كان من الديلا يعني تعلمت من جمهور رحمه الله تعالى كان يقول إيه لا أدخل مكتبتي إلا كتاب الكتاب ده لا يمكن يعد الرفوف إلا بعد ما أتصفح وألف فيه وشوف المقدمة والمؤخرة وبتكلم عن إيه والفهارس وجواه إيه وإيه وإيه وبعدين أحط في المكتب. كنت أنا نفس القضية أجيب أي كتاب أعمل له حاجز ما يمكن يوضع في المكتب. حتى كان يمكن الأهل في البيت يتجروا إن الكتاب موجود كده ما ده تحط في الرف لا ما حطوش في الرف لأن لو حطته في الرف هقنع نفسي إن أنا إيه مش هنزله أروح حطه عندي في الأرض إلى أن أقلب فيه وأدور والفهارس وشمالة وأروح حطه فيه في مكان. يبقى أخذ من كل شيء شيء وبعدين أركز يعني مثلا اللغة في كم ممكن الطالب يعني يخلص اللغة رغم ان ممكن نظل 20 سنة عارفين نتكلم وعارفين نعرف ولا شو منظر. انا بقول وبعض الاخوة المختصين يعني يناقش هذه المسألة اللغة في اقل من 3 اشهر تتقنها تماما. كلمة تماما في 3 اشهر وغيره المصطلح ممكن في شهر واحد. وصول الفقه في 15 يوم وتتقنه حاجة بسيطة. لكن لازم أركز بأن أنا إيه أخذ بقى الأصول بتاعه أركز في السنة. يعني بعض الإخوة مثلا بيقرأ فتح الباء أمسك الفتح الباء أقرأه إزاي هو طبعا مالك كتاب كبير أبدأ من الأساس من الأول وذاكر فتح الباء. هو لما سمي فتح الباري قال العلماء علماء ابن حجر في ذلك من زمان لا هجرة بعد الفتح ما عاد حد بقى يسافر للعلماء ولا غيره. ليه؟ لأن الكتاب شامل كل حاجة. وطبعا يستحيل طبعا أنه يغني عن العلماء والمشايخ. لكن الكتاب مفيد. أما أمسك كتاب زي الفتح فيه. وأبدأ أذاكر فيه. وأنا بذاكر هتلاقي فيه لغة. أخذها على جنب. وأحاول أدرس اللغة. هتلاقي فيه أصول. هتلاقي فيه مصطلح. هتلاقي فيه فقه. فوات كثيرة جدا في ذلك. ويعني فوات عظيمة. فلذلك قال ولو مكن الطالب من الاشتغال في فنين وأكثر إذا لم يضبطها بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. واحد قاعد في النحو قلنا بس 6 شهور لا طول عمره في النحو. واحد قاعد بيحفظ قرآن بقاله 20 سنة بيحفظ قرآن ما خلصه ربع قرآن. واحد درس مثلا في كذا ومكان لا لابد يكون له علم همة الانتهاء. ودايما اللي بيمسك فن واحد يكون عنده همة انه ايه خلص. نكمل غدا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.